بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب باب بيان الشهداء، قوله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. قال فيه هكذا عندكم: فشكر الله، فشكر الله، ايوه، فشكر الله له فغفر له. نعم. قال فيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق، وهو كل مؤذ، وهذه الإماطة أدنى شعب الإيمان. يعني إماطة الأذى هي أدنى شعب الإيمان. نعم، كما سبق في الحديث، لأن الحديث جاء: الإيمان بضع وستون شعبا، وفي رواية: بضع وسبعون شعبا، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة، المطعون. وهذا هو محل الشاهد في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الشهداء وعما يعد الناس الشهادة، فقالوا: الشهادة هي القتل في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن، يعني لو كانت الشهادة هي القتل في سبيل الله فشهداء أمتي قليلون، لأن الحروب التي دارت والتي تدور القتلى فيهم قليلون، حيث إن نسبة من يقتل في الغالب قليلة جدا بنسبة من يجاهد ويقاتل. لكن الله سبحانه وتعالى أكرم هذه الأمة بأنواع من الشهادة، أعدها في الشهادة، ويكل موت فيه شدة وفيه صعوبة وفيه صعوبة في وقوع الموت وفي نزوله، فعد المرض كالطاعون من الشهادة، وعد المبطون شهيد، وعد من مات بذات الجنب شهيد، وعد المرأة التي تموت بحملها يعني عند ولادتها عدها من الشهداء، وهكذا زاد عدد من يكتب في الشهداء، فالغريق والحريق كلهم من الشهداء. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وهكذا من يموت في الهدم. نعم. والشهيد في سبيل الله. لكن ميز بينهم بالشهادة الكبرى والشهادة الصغرى. نعم. وفي رواية مالك في الموطأ من حديث جابر بن عتيق: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، فذكر المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم وصاحب ذات الجنب والحريق والمرأة تموت بجمع. وهؤلاء من الشهداء. نعم. وفي رواية لمسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. يعني إن خرج في سبيل الله وإن لم يقتل ومات يعد من الشهداء. قال: وهذا الحديث الذي رواه مالك صحيح بلا خلاف، وإن كان البخاري ومسلم لم يخرجاه. لم يخرجاه. نعم، لم يخرجاه. فأما المطعون فهو الذي يموت في الطاعون، كما في الرواية الأخرى: الطاعون شهادة لكل مسلم. وقوله لكل مسلم، هذا القيد له مفهوم، لأن من مات في الطاعون وهو غير مسلم لا يعد من الشهداء، لأن من شرط الشهادة الإيمان والإسلام. والطاعون هو مثال للأمراض الفتاكة، الأمراض التي تنتشر فجأة بين الناس، والأمراض التي تقتل وتحصد الأرواح بسبب ما يبثه الله جل وعلا من وباء يسري بين الناس ويموت منه الناس، فهو في حق المسلمين شهادة. نعم. قال: وأما المبطون فهو صاحب داء البطن وهو الإسهال. قال القاضي عياض رحمه الله: وقيل هو الذي به الاستسقاء، يعني وهي أمراض كلها من أمراض المعدة وأمراض البطن، وانتفاخ البطن، يعني انتفاخ البطن وانطلاق البطن والاستسقاء، كلها من أمراض البطن، والتي تعتبر من أمراض الشهادة. وقيل هو الذي تشتكي بطنه، وقيل هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا. وأما الغارق فهو الذي يموت غريقا في الماء، وصاحب الهدم من يموت تحته، يعني يسقط عليه أو تسقط عليه الجدار أو المباني ويلحق بهذا، يعني من يموت تسقط به الطائرة أو نحو ذلك. وصاحب ذات الجنب معروف وهو مرض يعني معروف عند الأطباء اسمه ذات الجنب. قال وهي قرحة تكون في الجنب باطنا والحريق الذي يموت بحريق النار. وأما المرأة تموت بجمع فهو بضم الجيم يعني يقال جمع ويقال جمع وفتحها جمع نعم وكس بفتح بضم الجيم جمع نعم وفتحها جمع وكسرها جمع ففيه ثلاث لغات. قال والضم أشهر نعم الجمع. قيل التي تموت حاملا جامعة ولدها في بطنها وقيل هي البكر والصحيح الأول يعني من ماتت قبل الزواج تسمى ماتت جمعا أو جمعا لكن يقول القول الأول هو الصحيح وهو الأشهر من ماتت بسبب وضع الولادة وضع ولدها نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن مات في سبيل الله فهو شهيد فمعناه بأي صفة مات وقد سبق بيانه. قال العلماء وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شدتها وكثرة ألمها. وقد جاء في حديث آخر في الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد وسبق بيانه في كتاب الإيمان. وفي حديث آخر صحيح من قتل دون سيفه فهو شهيد. قال العلماء المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكونوا لهم في الآخرة ثواب الشهداء. وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم وقد سبق في كتاب الإيمان بيان هذا وأن الشهداء ثلاثة أقسام شهيد في الدنيا والآخرة وهو المقتول في حرب الكفار وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا وهم هؤلاء المذكورون هنا وشهيد في الدنيا دون الآخرة وهو من غل في الغنيمة أو قتل مدبرا يعني من قتل لكنه ارتكب ما يبطل شهادته كأن يغل من الغنيمة أو يغير نيته في القتال أو يتراجع عن الجهاد في سبيل الله أو يقصد بقتاله الدنيا كالرياء والسمعة فهؤلاء وإن ماتوا بسبب القتل لكنهم يجازون يوم القيامة على حسب نياتهم. نعم. قوله في حديث عبد الحميد بن بيان قال عبد الله شيخنا مكتوب عبد الله وفي المتن مكتوب عبيد الله. نعم أقول في الشرح مكتوب قال عبد الله وفي المتن قال عبد الله من عبيد الله بن مقسم. أيوة قال عبيد الله بن مقسم بن مقسم مقسم مقسم مقسم أشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد. فاعتبر الغرق من أحكام الشهادة. قال هكذا وقع في أكثر نسخ بلادنا على أخيك بالخاء وفي بعضها على أبيك بالباء وهذا هو الصواب. قال القاضي عياض رحمه الله وقع في رواية ابن ماهان على أبيك وهو الصواب وفي رواية الجلودي على أخيك وهو خطأ والصواب على أبيك كما سبق في رواية زهير. وإنما قاله ابن مقسم لسهيل بن أبي صالح وكذا ذكره أيضا في الرواية التي بعدها والله أعلم لأنه يروي عن أبيه. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة ابن شفي أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. هذا الحديث بين فيه فضل الرمي في سبيل الله وهو ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله ووسيلة من وسائل قتل الكفار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لهذا النوع من العلم والتدريب فضل، ذلك لأنه يبعد العدو وذلك لأنه يؤثر على العدو. ومن هنا شرع لنا أنه إذا ملتقى الجيشان جيش المسلمين وجيش الكفار فليبدأ المسلمون بالرمي وليهطلوا على عدوهم السهام حتى يخافوا ويفروا أو يصابوا ويقتلوا. لذلك لما كان الرمي يعني له أثر كبير في الجهاد في سبيل الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمه وأنه ينبغي للإنسان أن يتدرب عليه وأنه كلما وجد مناسبة يتدرب فيها ويتعلم فيها كيفية الرمي فإن ذلك مما هو مشروع ومما هو مستحب. وقد كان صلى الله عليه وسلم يمر بالقوم وهم يترامون يعني يرمي كل واحد منهم ليرى من هم أكثر رميا وأبعد مسافة وأكثر صوابا. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يعجبه فعلهم. ومر مرة بأصحابه رضوان الله عليهم وهم يترامون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، يعني المراد بإسماعيل يعني ابن إبراهيم ابن خليل الله صلى الله عليه وسلم. ومر وجد طائفتين تتراما فقال ارموا بني فلان وأنا معكم. فأمسكت الطائفة الثانية وقالت لا نرمي. ولما سألهم لماذا قال ما دمت معهم نحن لا نرمي، يعني إجلالا وتقديرا واحتراما له صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يبارزوه أو يماروه في الرمي. ولما حس صلى الله عليه وسلم بحرجهم وأراد أن يطيب خاطرهم جميعا قال ارموا وأنا معكم جميعا، وعندئذ تراموا، يعني كانوا يتنافسون في الرمي، من يرمي أبعد، من أكثر صوابا، من أخف رميا، هذا هو محل المبارزة في الرمي، لا أنه يرمي بعضهم بعضا، لأن هذا إنما يكون بين الأعداء. فكان صلى الله عليه وسلم يحثهم على الرمي ويعلمهم ويرمي معهم، وكان صلى الله عليه وسلم في أيام الحرب يعطي أصحابه السهام ويمكنهم من الرمي، وكان يثني على من يرمي، حتى إنه في يوم أحد رمى سعد بن أبي وقاص بين يديه 1000 سهم، وكان عليه الصلاة والسلام يقول له أرم سعد فداك أبي وأمي. وما جمع صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد عند رميه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، يعني لا ينبغي لأحد أن يقصر، لا يعجزه شيء عن أن يلهو برميه، يعني أو بأسهمه، يعني أن يتدرب على الرمي ويعتبر هذا نوع من أنواع اللهو والرياضة. نعم. قال وحدثناه داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن بكر بن مضر عن قال حدثنا الوليد عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن أبي علي الهمداني قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني بمثل هذا القول. قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. ومعنى تختلف بين هذين الغرضين، الغرضين هما عبارة عن نصبين نصبا وعلامتان وضعتا يرمي الناس بينهما، وهي مسافة. وكان هذا الرجل كبيرا في السن، فكان إذا رموا السهام ذهب إلى الغرض وأخذ السهام وأعادها إليهم، وهكذا. هذا معنى يختلف بين الغرضين، يعني أنه يسهم في جمع السهام وفي ردها لأصحابها، وهو نوع من الرياضة ونوع من التعلم، أو أنه كان يرمي ثم يذهب ويجمع سهامه ثم يعود ويرمي بها. فقال له هذا الأخ، قال له يعني أنت رجل كبير وسنك طاعنة، كيف تتعب نفسك بالسعي بين الغرضين؟ فقال له أنا لا أفعل ذلك يعني على سبيل اللهو، وإنما أنا أفعل ذلك لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الرمي ويأمر الإنسان أن يتعلم وأن يتدرب، ويذم من تعلم الرمي ثم تركه حتى نسيه. ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وغايته أنه لا ينبغي له أن يتهاون عن التدريب، ولا ينبغي له أن يقعد عن أن يدرب نفسه وأن يماري نفسه في أن يستمر بالتعلم في التدريب في بالرمي. نعم. أن فقيم اللخمي قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه. قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. هذا هو الأمر: من علم الرمي تعلمه ثم تركه حتى نسيه ولم يجهد رمايته فإنه يعد من العصاة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه فقال: ليس منا. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه: قوله ثمامة بن شفي هو بشين معجمة مضمومة ثم فاء مفتوحة. شفي. نعم. ثم ياء مشددة. قوله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، قالها ثلاثا. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر معنى قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال إن القوة المرادة في الآية هي الرمي. نعم. قال: هذا تصريح بتفسيرها ورد لما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا، وفيه وفي الأحاديث بعده فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل الله تعالى، وكذلك المشاجعة. نعم. يشق في بعض النسخ المثاقفة. المثاقفة استخدام اللي هو المثقف الرمح. اي نعم. والمشاجعة يعني استخدام السهام. وكلها من أدوات الحرب. نعم. يستخدم للتدريب بها. وكذلك المشاجعة وسائر أنواع استعمال السلاح، وكذا المسابقة بالخيل وغيرها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد ذلك، يسابق بالخيل المضمرة وبالخيل غير المضمرة. نعم. ويسابق بالأرجل كما وقع ذلك في القصة مع سلمة بن الأكوع، كما سبق في بابه. والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. يعني أن الله سبحانه وتعالى سيعينكم على فتح كثير من البلدان وأنتم تحتاجون إلى نوع من التدريب ونوع من القتال، فلا بد أن تهيئوا أنفسكم لذلك، والله يعينكم على هذا. وأن ستفتح عليكم أراضون، وهذه الأراضون تحتاج إلى تجهيز وتدريب من رمي ومن مناضلة وقتال ومسابقة وركوب خيل وغير ذلك من وسائل الجهاد في سبيل الله. قال: الأراضون بفتح الراء على المشهور، وحكى الجوهري لغة شاذة بإسكانها. الأراضون ويعجز بكسر الجيم على المشهور وبفتحها في لغة يعجز، ومعناه الندب إلى الرمي. قوله ابن شماسة بضم الشين وفتحها، قال شماسة وشماسة. قوله لم أعانيه، هكذا هو في معظم النسخ، هكذا في الرواية لم أعانيه، لأن لما تدخل على الفعل نعم تجزمه. أيوة. وجزمه هنا ما دام فعلا ناقصا يعني ينتهي بالياء بحذف حرف العلة، فيقال لم أعانيه، لكن في بعض اللغات يقول لم أعانيه، يبقي الياء. قوله لم أعانيه، هكذا هو في معظم النسخ لم أعانيه بالياء، وفي بعضها لم أعانه بحذفها وهو الفصيح. والأول لغة معروفة سبق بيانها مرات. قوله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى، هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه، وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر. وسبق تفسير فليس منا في كتاب الإيمان، يعني هنا الكراهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، لأنه لم يرتب عليها عقوبة. وقوله ليس منا أي ليس من على هدينا ولا على طريقتنا ولا على سنتنا، هذا المراد، وهو الذي سبق أن بينه في أول كتاب الإيمان. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه منذ أن أرسله الله تعالى